الأسرار بيبقى ابن قصور كتام الأسرار يابا بيبقى ابن قصور السر يبقى معاما جوا القلب مسرور السر يبقى معاما جوا القلب مسرور ماشي صديق ما صاحبه راجل وعنده أصول ماشي صديق ما صاحبه راجل وعنده أصول كتام الأسرار يابا بيبقى ابن أصول بيبقى ابن أصول كتام الأسرار بيبقى ابن أصول كتام الأسرار بيبقى ابن أصول السر يبقى معاه جوه القلب مسرور السر يبقى معاه جوه القلب مسرور ماشي صديق مع صاحبه راجل وعنده أصول ماشي صديق مع صاحبه راجل وعنده أصول ماشي صديق مع صاحبه راجل وعنده أصول كتام الأسرار يابا بيبقى ابن أصول بيبقى ابن أصول السر معاه ما يقولش عليه لو قالوا حد عشان يرشيه السر معاه ما يقولش عليه لو قالوا حد عشان يرشيه السر معاه ما يقولش عليه لو قالوا حد عشان يرشيه يقول صديق عمر انا مرميه ودمال الدنيا ما فرط فيه يقول صديق عمر انا مرميه ودمال الدنيا ما فرط فيه يقول صديق عمر انا مرميه ودمال الدنيا ما فرط فيه يقول صديق عمر انا مرميه ودمال الدنيا ما فرط فيه يقول صديق والله صديقي يقول صديق يا ابوي صديقي يقول صديق يا اخوي صديق يقول صديقي ما فرطني يقول صديق عمر انا مرمي وتمال الدنيا ما فرطني يقول صديق عمر انا مرمي وتمال الدنيا ما فرطني ولا من غير وبروح يا فدي ولا من غيري وبروح افدي كل كلامه كلام معقول كل كلامه كلام معقول كتام الاسرار يابا بيبقى ابن اصول بيبقى ابن اصول كتام الاسرار بيبقى ابن اصول كتام الاسرار صديق مع صاحبه راجل وعنده أصول ماشي صديق مع صاحبه راجل وعنده أصول كتام الأسرار يابا بيبقى ابن أصول بيبقى ابن أصول السر معاه يا اخواتي ما يقولش عليه ولا يطاطي السر ما يا اخواتي ما يقولش عليه ولا يطاطي ولا عمره يسأل في الواطي وكلامه جد ولا القاضي ولا عمره يسأل في الواطي وكلامه جد ولا القاضي السر معاه يا اخواتي ما يقولش عليه ولا يطاطي السر معاه يا اخواتي ما يقولش عليه ولا يطاطي ولا عمره يسأل في الواطي وكلامه جد ولا القاضي ولا عمره يسأل في الواطي وكلامه جد ولا القاضي ولا عمره يسأل في الواطي وكلامه جد ولا القاضي ويسيب الناس في مكانها ولا يرضى يقسى ويفتنها ويسيب الناس في مكانها ولا يرضى يقسى ويفتنها ويسيب الناس الناس الناس يسيب الناس يا ابويا الناس يسيب الناس في مكانها ولا يرضى يقسى ويفتنها ويسيب الناس في مكانها ولا يرضى يقسى ويفتنها ويسيب الناس في مكانها ولا يرضى يقسى ويفتنها ويسيب الناس في مكانها ولا يرضى يقسى كله كلامه بصراحة عاوز القلوب مرتاحة كل كلامه بصراحة عاوز القلوب مرتاحة كل كلامه بصراحة عاوز القلوب مرتاحة كل كلامه بصراحة عاوز القلوب مرتاحة كتام الأسرار يابا بيبقى ابنه أصول بيبقى ابنه أصول كتام الأسرار بيبقى ابنه أصول كتام الأسرار بيبقى ابنه أصول السر يبقى معاه جوه القلب مسرور السر يبقى معاه جوه القلب مسرور ماشي صديق مع صاحبه راجل وعنده اصول ماشي صديق مع صاحبه راجل وعنده اصول ماشي صديق مع صاحبه راجل وعنده اصول كتام الاسرار يابا بيبقى ابن اصول بيبقى ابن اصول الاساس قبل ما تبني ودي الحقيقه ما تتعبني ارمي الاساس قبل ما تبني ودي الحقيقه ما تتعبني وربي ابنك مع ابني والكل يجي يواجبني ارمي الاساس قبل ما تبني ودي الحقيقه ما تتعبني ارمي الاساس قبل ما تبني ويد الحقيقة ما تتعبني ورب ابنك مع ابني ودي الحقيقة ما تتعبني ورب ابنك مع ابني والكل يجي يواجبني ونمشي سوا حرام انا وانت يا جارة والنادي معانا الجار ونمشي سوا حرام انا وانت يا جار والنادي معانا الجار ونمشي سوا حرام ونادي معانا نشوف كتم الأسرار ونلف سوا مع بعضينا ونشوف كتم الأسرار وربنا يكرم والمولى علينا ستار وربنا يكرمنا ده المولى علينا ستار كتم الأسرار يابا بيبدأ بالأصول بيبدأ بالأصول كتم الأسرار راجل وعنده اصول ماشي صديق مع صاحبه راجل وعنده اصول يا يا يا يا باي يا يا يا يا يا يا باي يا ليلى ليه يا ليلى عينا ليه يا ليلى بيبقى ابن وصول ناشل صديق صديق صديق ناشل صديق صديق صديق ناشل صديق مع صاحبه راجل وعنده أصول كتان الأسرار يا عمر بيبقى ابن أصول بيبقى ابن أصول We'll be right back. على مقامك وتعيش على الدوام مسجون. يا على مقامك وتعيش على الدوام مسور يا مسعد اللي سنيده يوم الحساب الحق. من بحر الكوثر حيشرق من بحر كوثر حيشرب وعلي ليه بدو وعلي ليه بدور. إذا كنت عاوز تنول توب وانتسر والحق إذا كنت عاوز تنول توب وانتسر والحق أحسن دو دنيا جرورة بالعجل بتدور. خد النصيحة يا شاطر مني أنا ببلاش اوعى الشيطان يغلبك وتضيع مننا ببلاش. الراحة ببلاش لكن الشجاع بفلوس.